أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قول ربنا وإذ قال الله أي أذكر يا رسولنا يا خاتم أنبيائنا يا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وذلك في عرصات القيامة ما هو في هذه الحياة وذلك يوم يبعث الله الخلائق. إذن لما ما قال وإذ يقول الله اذكر إذ يقول الله هذا أمر متحقق مقطوع الوجود يعبر بالماضي عنه لا بالمضارع مثله أتى أمر الله فلا تستعجلوه وهو قيام الساعة. اذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ماذا قال له مستفهما إياه ليبكت النصارى وليذلهم ولتقوم الحجج أمام العالم الموجود عليهم. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وحاش عيسى ما قال ولكن التوبيخ والتقريع والتنيب لأولئك الذين ألهوا عيسى وأمه وعبدوهما من دون الله. أما عيسى فقد تقدم بيانه وإذ قال عيسى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا فيه تقريع وتأنيب وإقامة الحجة أمام العالم المخلوقات يومئذ على هؤلاء عبدة المسيح وعلى الكافرين به من اليهود. ولو كانت الهداية بيد الإنسان لكان لا يوجد يهودي ولا نصراني يسمع هذه الآيات إلا يقول آمنت بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن يدخل في رحمته من يشاء. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله من أم عيسى مريم البتول العذاب. يوجد الآن وقبل من يقول لا نحن ما ألهنا مريم ووالله لألها مئات بل ملايين منهم حالهم كحال الأم إذا هبطت هذا يقول كذا وهذا يقول كذا والله أخبر وهو العليم الخبير والله لقد اتخذوها إلها مع الله إن لم يتخذ الفلانيون فالفلانيون اتخذوها وهم طوائف 72 طائفة وإلا لا؟ إذن واتخاذهم لها إلها بمعنى عبدوها يقدسون اسمها ويذكرون ويرقصون ويدعون ويستغيثون هذا هو التأليف، هذا هو العبادة. فالذين ضلوا من أمة الإسلام عندما يقدسون الأولياء ويدعونهم ويستغيثون بهم ويرفعون أصواتهم، أليس ذلك هو التأليه والعبادة؟ والله لا، هو التأليه والعبادة. ما يقول ألهناهم أبدا، ما اتخذنا عبد القادر إلها مع الله، والله لقد اتخذتموه ما دمتم تستغيثون به. يا راكبة الحمراء، يا مولى بغداد، يا سيدي عبد القادر، وأنت في الغرب والشرق تدعوه دعاء الله، تقول ما عبدت وما لا تزيد، أية عبادة أعظم من هذا؟ وتقول هذه الشاة لسيدي عبد القادر، هذه البيضة لسيدي عبد القادر. المرأة تريد أن تنتج دجاج، تأتي بالبيض الملقح وتضع 10 بيضات 7 8 تحت الدجاجة وتعلم على واحدة بالفحم الأسود وتقول هذه لسيدي عبد القادر حتى يبارك الجميع ويخرج الدجاج. من أندونيسيا إلى موريتانيا هبطت هذه الأمة أكثر من 800 سنة. والشاهد عندنا في تأليهم لعيسى ومريم ما يقول القائل ما ألهنا مريم، عبدتموها، ما قلتم فيها إله، قلتم أم الإله، ولكن دعاؤها والاستغاثة بها والذبح لها والركوع والانحناء وتعليق صورتها هذه هي العبادة، هذا هو التأليه. والشاهد عندنا في قد يقول قائل لا ما ألهنا مريم، والله يقول وقوله الحق في عرصات القيامة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فقال عيسى: سبحانك، تنزيها لك وتقديسا وبعدا لك عن أن تكون على أن يعبد معك غيرك، ما يكون لي أبدا وليس من شأني أن أقول ما ليس لي بحق، وهل لي من حق في أن أعبد؟ أنا خلقت، أنا رزقت، أنا أمت، أنا أحييت، أنا كيف يكون لي حق العبادة؟ بأي حق؟ إذ العبادة تكون بالحق، فالذي خلقك ورزقك وحفظ حياتك وأوجدك الكون كل هذا يستحق عبادتك، أما الذي لا دخل له فيك أبدا فكيف تعبده؟ ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق، كوني أقول ناس ألهوني أو ألهوني، ما عندي حق في هذا. يعبد الله عز وجل بحق إيجادنا وحفظنا وامتداد حياتنا وخلق الحياة كلها من أجلنا، هذا يستحق أن يعبد. أما الذي ما خلق ولا رزق ولا أمات ولا أحيا ولا صحح ولا مرض، كيف يعبد؟ بأي حق؟ ثم قال: إن كنت قلته فقد علمته، من باب الفرض والتقدير، والعالم كله يسمع في عرصات القيامة. إن كنت قلته، أي هذا القول وهو أني قلت الناس ألهوني ووالدتي، فأنت تعلم فقد علمته. وزيادة أنك تعلم ما في نفسي، إن كنت أخفي شيئا ولا أظهره أنت تعلم ما في باطن نفسي، أنت تعلم ولا أعلم ما في نفسك، فسرك لا أعرفه وأما سري أنا تعرفه. إنك أنت علام الغيوب، هذا التذييل إنك أنت علام الغيوب. الغيوب كل أحاط بها علم الله عز وجل، وكيف لا وهو خالقها، من النملة إلى ماذا، إلى كوكب السماء، كل الخلق مخلوق لله. ألا يعلم من خلق؟ أيخلق الشيء ولا يعلمه؟ كيف يقع شيء ويقال غيب غاب عن الله وهو خالقه؟ إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم يا رب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، الذي أمرتني أن أقوله لهم قلت لهم، والذي ما أمرتني أن أقوله ما قلت. أنا عبدك ورسولك. ما الذي أمره الله أن يقوله؟ أعبدوا الله ربي وربكم. أن تفسيري أي أعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي قلته، هذا الذي أمر الله به عيسى ولا وأمر به رسوله محمد وكل المرسلين. كل رسول يقول لأهل القرية للناس أعبدوا الله ربي وربكم. كيف نعبده؟ عظموه وأطيعوه وأحبوه وخافوا وارهبوه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوه بتعظيمه وإجلاله وإعظامه والرهبة منه والخوف وطاعته فيما يأمر وفيما ينهى. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما كنت حيا بينهم موجودا فيهم كنت شاهد على ما يقولون وما يعملون. فلما توفيتني توليت أنت ذلك. هذه التوفية وهي توفيته الأيام التي كتبها له أن يعيشها في الدنيا، ثم رفعه إلى الملكوت الأعلى. تقول وفيت فلان دينه، أعطيته حقه، وفيته ما وعدته به. فالله عز وجل وفى عيسى ما كتب له أن يعيش في الدنيا آمرا ناهيا رسولا في بني إسرائيل 33 سنة، ثم رفعه. فلما توفيتني، وفيتني أيامي التي وعدتني بها وكتبتها لي، وسوف ينزل وعما قريب ويعيش إن شاء الله 30 سنة أخرى، وهو الذي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هذه الأخبار شاهدة صادقة، الذي ينكر يكفر. وفي القرآن الكريم وإنه لعلم للساعة، ذكر أن عيسى علم على الساعة، ساعة نهاية هذه الحياة. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. إذن فلما توفيتني كنت بعد ذلك أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد ومطلع وعالم بحالهم. ثم قال عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، والمالك لهم والسيد عليهم، أنت خالقهم. إن تعذب من يعترض على الله؟ إذا كنت تملك شيء أنت تريد أن تذبحها في من يقول لا تذبحها؟ أنت المالك. فإن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت المالك لهم، تفعل ما تشاء. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يمانع في مراده، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فهو تعالى يغفر للمذنبين غير المشركين، يغفر للمذنبين الذين أذنبوا من غير المشركين، أما الذين ماتوا على الشرك والكفر فهم آيسون قانطون. والله أخبر في غير آية ورسوله صرحت بذلك وعيسى نفسه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والتحريم المنع الكامل. إذن إن تعذبهم فإنهم عبادك، من يعترض عليك؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تقدر على ذلك وتغفر لمن يستحق المغفرة، لأن الحكيم يضع الشيء في موضعه. إذن فبنو إسرائيل الذين بعث فيهم عيسى وجد منهم المسلمون المؤمنون كالحواريين وغيرهم، وفيهم المذنبون، فهؤلاء قد يغفر لهم ويرحمهم. أما من كفر وماتوا على الشرك والكفر فهم آيسون قانطون. وهذا مجرد اعتذار عيسى لربه وتفويض الأمر إلى الله، أنا كنت معهم كذا وكذا وقد دعوتهم إلى ما أرتني به ثم توفيتني وأنت بعد ذلك الرقيب الشاهد عليهم، وأنت إن تعذب عبادك وإن تغفر أنت العزيز الحكيم. موقف عظيم يقف عيسى، وكيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أين يتم؟ في عرصات القيامة، في الساحة العظمى التي يأتي الرب ويحكم بين الناس. أجابه الرحمن، ماذا قال الله؟ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أهل الإيمان والعمل الصالح الصادقون في إيمانهم وصالح أعمالهم، هذا اليوم ينفعهم صدقهم. والكاذبون والمشركون والعابثون يا ويلهم. هذا اليوم، يوم اجتماع الخليقة في لفصل القضاء، يوم ينفع الصادقين صدقهم. أدعو الله أن أكون منهم. الصادقون جمع صادق، الصادق في إيمانه وفي عمله، لا ريب ولا شك ولا شيء يختلف في النفس، صدق كامل وسلوك كامل وتام. إذن ينفع الصادقين صدقهم. بيان ذلك، قال تعالى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. من أعلن عن هذا النعيم؟ الرب تبارك وتعالى، الله الذي قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. بيان ذلك: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا بلا نهاية. تجري من تحتها الأنهار، كم نهرا في الجنة؟ أربعة. هذه الأنهار تجري تحت الأشجار والقصور. قال تعالى: في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذ للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ثم ختم تعالى هذا الإنعام بقوله: بما هو أعظم من الجنة ونعيمها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعيم الجنة مهما كان لا يساوي رضا الله عز وجل. وقد مثلنا لإخواننا حتى يفهموا، وكلنا عوام وأشبه العوام، أنت ينزلك شخص منزله ويكرمك بالطعام والشراب وهو ساخط غضبان عليك، تسعد؟ ماذا؟ مكشف في وجهك، معبس، مقطب، تمل هذا النعيم مهما كان. لكن إذا كان راضيا عنك، يبتسم في وجهك ويناديك بأحسن أسمائك، وإن قل الطعام والشراب أنت في رضا وفي سعادة. فلهذا رضا الله أعظم نعيم الجنة. ولهذا ختمه بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنعيم الآخر هو أن يكشف عن وجه الحجاب ويريهم وجهه الكريم فتغمرهم فرحة ما عرفوا مثلها قط. رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: ذلك الفوز العظيم. ما قال هذا الفوز العظيم لأنه عالي، ذلك الفوز العظيم. ما هو الفوز بالشاة والبعير والمرأة والولد والوظيفة والمنصب، ما هو بشيء هذا. الفوز العظيم أن تنجو من عذاب الله وتدخل الجنة دار الكرامة مع أولياء الله. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بيان ذلك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح بعيدا ملايين الأميال عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومن أدخل النار وأبعد عن الجنة فقد خاب وخسر. من منكم يرغب في أن يفوز؟ كلنا ذاك الرجل. ما الطريق؟ الطريق هو أن نعمل في صدق على تزكية نفوسنا وتطهير أرواحنا، لقوله تعالى في قضائي وحكمي: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا تقرير المصير لا يوم القيامة. يا عبد الله، يا أمة الله، اعمل على تزكية نفسك، وإن قلت كيف زكيها اسأل أهل العلم يعلمونك، وإن تريدنا الآن فبسم الله. آمني بالله وبكل ما أمر الله بالإيمان به، ثم اعمل الصالحات التي هي الصلاة وما إليها من العبادات، وابتعدي عما يدسي نفسك الشرك والمعاصي. وإن زلت قدمك وسقطت على ذنب على الفور اصرخي بكلمة أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، ولا تزالين تبكين وتدعين حتى يزول ذلك الأثر وما يبقى، وحافظي على هذا حتى الوفاة. ثم قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. كل شيء لله، الجنة والنار والكفار والمؤمنون والعوالم كلها لله، إذ هو خالق وموجدها، كان ولم يكن شيء منها، فله ملك السماوات والأرض، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يزكي من يشاء. فقط علمنا أن مشيئته تابعة لحكمته، ما هي مشيئة هوجة كمشيئتنا، إذ هو الحكيم يشاء رحمة من عبد أقبل عليه والطرح بين يديه يبكي بين يديه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من خلائق. أما الملائكة فقد عرفنا، السماوات السبع تئط بالملائكة، وهو على كل شيء قدير، ما من شيء أراده إلا وقدر على إيجاده. فلهذا ادعوه واسأل ما شئت مما هو خير لك فالله لا يعجزه شيء. لكن لا تتنطع وتغلو في الأسئلة تقول يا رب ارزقني أولادا صالحين وأنت لم تتزوج وعندك المال وأبيت تتزوج. هذا السؤال بدعة باطل. هذا تقول يا رب فقهني في الدين وأنت في المقاهي ولا تجلس أبدا بين عالم تتعلم عنه، كيف يفقهك في الدين هذا؟ ونستمع إلى الشرح في التفسير زيادة لعلمنا، اسمعوا. قال معنى الآيات: يقول الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر لقومك. إذ قال الله تعالى يوم يجمع الرسل في عرصات القيامة ويسألهم ماذا أجبتم، ويسأل عيسى بمفرده توبيخا للنصارى على شركهم: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين؟ يقرره بذلك فينفي عيسى ذلك على الفور ويقول منزها ربه تعالى مقدسا: سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق. ويؤكد تفصيه وخروجه مما وجه إليه توبيخا لقومه: إن كنت قد قلته فقد علمته، يا رب إنك تعلم ما في نفسي فكيف بقولي وعملي، تعلم ما في نفسي فكيف بقولي إذا قلت وعملي، إذا عملت من باب أولى. وأنا لا أعلم ما في نفسك إلا أن تعلمني شيئا لأنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وهو أن أقوله لهم، وهو أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا أي رقيبا. فلما توفيتني برفع إليك كنت أنت الرقيب عليهم، ترقب أعمالهم وتحفظها لهم لتجزيهم بها، وأنت على كل شيء شهيد أي رقيب وحفيظ. إن تعذبهم أي من مات منهم على الشرك بأن تصلي هناك فأنت على ذلك قدير، وإن تغفر لهم أي لمن مات على التوحيد فتدخله جنتك فإنك لذلك أهل، فإنك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فلا ينعم من أشرك به ولا يعذب من أطاعه ووحده. فأجابه الرب تبارك وتعالى قائلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدقوا الله تعالى في إيمانهم به فعبدوه وحده لا شريك له ولم يشركوا معه سواه، ونفع لهم أن أدخلوا به جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، مع رضا الله تعالى عنهم ورضاهم عنه بما أنعم به عليهم من نعيم لا يفنى ولا يبيد، ذلك الفوز العظيم، إنه النجاة من النار ودخول الجنة. وفي الآية الأخيرة يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن من سائر المخلوقات والكائنات خلقا وملكا وتصرفا، يفعل ما يشاء فيرحم ويعذب وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هداية الآيات: أولا توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهما السلام. مرة ثانية من هداية الآية: توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهما السلام. ثانيا: براءة عيسى عليه السلام من مشرك النصارى وأهل الكتاب. ثالثا تعذيب المشركين وتنعيم الموحدين قائم على مبدأ الحكمة الإلهية، النفس الزكية يرحمها والخبيث يعذبها. رابعا فضيلة الصدق وأنه نافع في الدنيا والآخرة، وفي الحديث الصحيح عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وأخيرا خامسا قال سؤال غير الله شيئا نوع من الباطل والشرك. طلب شيء من غير الله ممن لا يملك ذلك شرك والعياذ بالله تعالى، لأن غير الله لا يملك شيئا، ومن لا يملك كيف يعطي وما ومن أين يعطي. أقول الذين يسألون الموتى والغائبين والأحجار والكواكب والأنبياء، هؤلاء يسألون من لا يسمع دعاهم ولا يجيب نداءهم، فهذا السؤال شرك والعياذ بالله، وهم مؤلهون لمن سألوه ودعوه. أما أن تسأل أخاك وهو إلى جنبك أو مقربا منك ويسمع صوتك ويقدر على أن يعطيك لا بأس، أذن الله لنا في هذا وتعاون على البر والتقوى. لكن كونك تأتي إلى خريبة من المباني ما فيها أحد وتقف عند الباب يا أهل الدار أعطونا أغنونا أشبعونا كذا، تضحك الناس عليك لأن الدار ما في أحد، خريبة من الخرائب. فالذي يقف أمام قبر علي وإلى فاطمة ولا الرسول يا رسول الله يا فلان أعطيني أعطيني، والله لقد أشرك في عبادة الله. الله لأن الذي تدعوه معناه أنك أعطيته منزلة الله، أصبح يسمع ويرى ويقدر على أن يعطي ويمنع وهو غائب عن الناس، كيف يصح هذا؟